الحبايب مننا والجرح ساكن كل الأماكن والفرح مش باصص لنا شدة صعبة فينا تعبة والإخوات متفرقين ظلم ياما وفي غشامة يفك ديت المظلومين يفك ديت المظلومين صباح الصباح والمرجلة شاحة كل العيال طلعت شنكحة جاية المريضة وعندها كوحة انت يا خبطة بأي سلاحة اي باب مقفولة نفتحها فرقتنا يالا ستة في مطرحها المهرجان ده لشارع الساحة والمندرة عرض الأشباح أحمد سواس قائد معارضنا وعهد الله محد بيملكنا حتى الحكومة لما بتمسكنا ما بنرشدش على حد شريكنا عمري ما بشغل بال انا بيها عارف تمام بعيا الحب بيها مالكمش سبعة في اي حروف ما تبنكش الشغلة معايا وحكاية وبرا حكاية عاوزك تيجي تسلف ويايا انا الراكب وانت المركوب انا الراكب وانت المركوب الى عمري اكيد مالهوش مواعيد وانا قلبي جديد ما يهبش حديد هدور تمديدات لقو تجديد زي المطار ده هتكنه بعيد الدنيا كان يا حد وانا في دقيقة وده كل بتعدي بطيء والشرطة جارية تطلب تحقيق عديها يا زميلي كله بالطريقة عدي يا زميلي كله بالطريقة خايف تجيلي استنى حجيلة وجوه جهتك يلا حديلة شارع الصحة وحوش حتشيلة مش قدنا ليه بتخصمنا سيكي انت عارفة انها موزية والخبطة منها تزاول مية اللي عارفنا ياخد تحية عاوز الحمل تدخل تهاجمنا عاوز الحمل تدخل تهاجمنا صراصير بتطير تسكن وعصير عشية تغدير في صباحي فرقة يا مبرجة مش متبنجة ومفيش عصلجة في سلاحي بفرض خطوتي حتتي مزتي اضربي موتي وارتاحي وقت المعركة لمحن فردكة طب خلي سلاحك صاحي مش بالمنظر ولا بالشكل بس الوجع علي انا عامل تيجي عندنا تتاكل اكل برا وجوه احنا بنتعامل انا بنكدبك عاوزك افيخي انا اللي قالوا عليا الريخي بلاش تعيش لي في دور الحمل اول ما تشوفني بتتلخي اول ما تشوفني بتتلخي الجدع انا مش جايه معاكو كل شويه ما شفتك فين سنوا سلاحكو وهتوياكو حد ينفذ مش عويل عامل دنيات عامل بينات مش فارق عددهم كام في ناس بتعمل في الهوا طايره وحارمهم شغاله ريكلام وحارمهم شغاله ريكلام يلا على الغلبان تنشاقوا انا جبرت ما توروني لقطه ريحوا هيخونوا ذكاؤه هنقدر ونقول له يا شاطر الدنيا يابا ماشيه بالعوان خليك في حالك تاكل عين انا بقول بيتي في قلب الشرطه والطلقه منها ما بتجليش والطلقه منها ما بتجليش يا اللي ما شرفتوش الرجوله يبقى ما تشرفونيش لسه عيال وزي في سنه اولى واللي جامعكوا قاعد يتحشيش احنا معانا ومش لازم بس سيبونا شوية فرح اصل احنا الافرح مزيان الرجولة نادرة بزمن عاير وكل حاجة ماشية بالوصاية انا نفسي اشوف منك افعال يا ابن انت ياللي في الزيتة صاير يا احنا اللي شفنا وقت انحراف احشى حروفنا يقول اسامينا تنفيس بصمت نشمك وشر يبقى اتفرمت لوحات عجينة يبقى اتفرمت لوحات عجينة مش هنقولك باب ودولاب بس الناس مننا بيغيروا اللي نعوزه وقت بيتجاب خمس دقايق ونجيبه غيره اشباح حبل الود مش بنقطعها فرقة خطيرة وقلوب شرير اوعى تعارك شارع السحر الابطال بتشوفه تتهوي اصل في سنه عامل ازعاج المحارب احمد سوي سكنته بتجيب لك ارتجال يفك ديت اخويا الغالي ده يوم خروجك ضرب عوالي الرجولية تعادل فيه من قلب اخويا ما قلت تعالالي يخش جيا لازم تكني صبيته فخمة ومتعاملين المتمكن مصر السيف ماليش غلوش ايو حلوين احنا يا اخويا ثابتين عالمبدا عمر الدنيا ما بتغيرنا بالصياد احمد دول واحنا يا نسرتين بهدرنا الاخصم من مدة نكر ما لو شافهم مش هيحل الرجالة بتزام الكارتر اصل الرجل عمره ما بيقيم عمر الرجولة يا ابني ما تتوازع ما تتقيتش باي فلوس الجدع بالليل ابو الحسن بالنسبة لاخصام وجابوه اخي بجد شرف دولة ميجلش لو حيسح دم المندارة عرض العتاولة عالي الحلود يا محمد اولاد سمارة اصلي وادارة مسمعين في الدايرة بحالة غالي عليا يا دليا سمارة تسلم الياسمين ورجالة عالمهرجان كله يزر محد حبه بيك عامل في مجاله بس ما يصار اللي مولاها انتو مين يلا من نسباله لما نقول فيك التكريوي شبح واحد كلها تسحاله والكلامانسي يسلم المصري ما يحطش اشباله في باله